أبدأ شيخ. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة، قال: باب عقوبة أصحاب الكلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال مجاهد لابن عباس رضي الله عنه: إني أريد أن آتيك برجل منهم يتكلم معك في القدر. قال: لو أتيتني به لأشنت له وجهه ولأوجعت رأسي. لأشمت سأل الله عليك لأشنت له وجهه. أشنت النون أين؟ يعني جعلته شينا، يعني جعلته شينا. أيوة. قال: لو أتيتني به لأشنت له وجهه ولأوجعت برأسه. يعني هذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني هذا كم بقي من أثر على الباب ينتهي؟ أين المقصود؟ أن هذا عشان نمهد هذا عبد نعلق على يعني هذا يعني هذا من من من من السبيل الذي كان عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان في التعامل مع المخالفين، وهو أنهم يعني يزجرونهم وربما عاقبوهم وربما هجروهم، وأصل هذا في كتاب الله. من يذكر لي أصل هذا في كتاب الله؟ أصل هذا في كتاب الله؟ لا، أنا قصدي الجلوس معه، قصدي يعني التعامل معهم تعاملا يردعهم. و في هجر الثلاثة الذين إيش؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا كم هجرهم النبي والصحابة؟ 50 ليلة لا يكلمونهم، صح؟ حتى وصفهم الله بوصف يعني قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم إيش؟ صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عظيم، شيء عظيم. ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إيش معنى من يقول لي وش فائدة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؟ ها؟ إن داعي ظنوا، بس إيش معنى إيش تفيد هذه؟ وظلوا أظلوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليه إيش؟ وفقهم للتوبة ليتوبوا. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه معناها كمل تعلقهم بالله وانصرف وانتهى التفاتهم إلى الخلق، ما عدهم نظر إيش؟ يعني قد يئسوا من الخلق، ما لهم إلا إيش؟ ما لهم إلا الله عز وجل. فلما كمل تعلقهم بالله وتوجههم إلى الله حصل لهم إيش؟ هذا الأمر. وهو الشاهد ما هو؟ إن دخلنا في موضوع آخر. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنهم هجروا 50 ليلة. وما كان مقصود هذا الهجر يا أخوان؟ مقصوده الزجر، صح؟ مقصوده إيش؟ زجرهم وزجر غيرهم حتى لا يقع في مثل ما وقعوا في مثل ما وقعوا في. نعم. وقال ذكر القدرية عند ابن عباس رضي الله عنه فقال لعل في البيت منهم أحد ومد يده أين هو؟ قال وما تصنع به؟ قال آخذ برأسه، وذلك بعدما ذهب بصره. وذكر عن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعود إذ جاء رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، أو الرجل من أهل الشام، فقال ابن عمر بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزندقية والقدرية. وقال عمرو بن شعيب كنت عند سعيد بن المسيب فذكروا رجالا يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال، قال فوالله ما رأيت سعيد بن المسيب غضب غضبا قط أشد منه حتى هم بالقيام، فقال أتكلم به؟ والله لقد سمعت فيهم حديثا. قلت له رحمك الله يا أبا محمد، ما هو؟ قال فنظر إلي وقد سكن بعض غضبه، فقال حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوما في أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قلت جعلت فداءك يا رسول الله. قال يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قلت وما يقولون؟ قال يقولون الخير من عند الله والشر من إبليس، فيجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقدرته، ويقرؤون كتاب الله على ذلك، ويكفرون بالقرآن فيما تلقى بينهم من العداوة والبغضاء والجدال، أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم، يكون ظلم السلطان، فيا له من ظلم وحيف وأثره. ثم يبعث الله طاعونا يفنى عامتهم، ثم يكون الخسف حتى قل من ينجو، يبيت المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير، ثم يخرج الدجال على إثر ذلك. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال رحمة لهم، إن منهم المتعبدين ومنهم المجتهدين، إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول. وضاق بحمله ذرعا، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قلت يا رسول الله، ما في نسخة؟ تعطي نسخة تابع بس لأني ما أسمع زين، نسخة بس عشان أتابع. ها؟ أي جيب نسخة عشان مش أتابع رجل. من أول عرافة بن خديج، أيوة، أنه سمع رسول يقول. نعم. قال حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم في أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قلت جعلت فداءك يا رسول الله. قال يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قلت وما يقول؟ قد يقول قائد يعني وش مستاق هذا من السنة، أنه يعني قد يعني نسر الله العافية يكفر هو ما يشعر. هذا حديث يعني بس يحتاج النظر في إسناده، لكن مش مستاقه في الحديث في الحديث الأصول في البخاري ومسلم، مستاقه الحديث الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها إيش بالا تهوي به في جهنم أبعد من 70 خليفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع خطير يا أخوان، مو بسهل. لا تتكلم في الدين بغير علم، أو تتعمد مخالفة السنة ولا لأجل هواك أو طائفتك أو حزبك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. إذن قوله لا يكفرون بالقرآن وهم لا يشعرون، يكفرون بالله وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود وإيش؟ قلت جعلت، نعم قلت، نعم قلت جعلت فداءك يا رسول الله، قال يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قلت وما يقولون؟ قال يقولون الخير من عند الله والشر من إبليس، فيجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقدرته ويقرؤون كتاب الله على ذلك. إذن هذا نوع من الشرك، نوع من وعيش، نوع من أنواع الشرك. أيوة. ويقرؤون كتاب الله على ذلك ويكفرون بالقرآن فيما تلقى فيما تلقى بينهم من العداوة. تلقى فيما تلقى بينهم. فيما تلقى بينهم من العداوة والبغضاء والجدال، أولئك زنادقة هذه. وش الدليل على أن الناس إذا فعلوا مثل أبد يعني مثل ما جاء في الحديث هذا؟ وش الدليل على هذا من كتاب الله؟ دليل واضح بين وصريح ونفس الألفاظ بعد. نفس الألفاظ. يعني يا إخوان القرآن والسنة مشكاة واحدة، ما هو؟ يلا يا إخوان، من اللي يجيبنا للدليل؟ جزاه الله خير. ترى العلم هكذا يا إخوان، العلم. تفضل يا أخ الكريم، تفضل. لا يقول هنا، لا هنا وش يقول؟ الله يبارك فيه. يقول فألقى الله بينهم العداوة والبغضاء والجدال وأولئك زنادقة هذه الأمة. ها، وش الدليل على أن من كان هذا حالهم ها فإن الله الإنسان يكون مات ودفن والأعضاء بتاعته ما زالت حية؟ أو قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. إذن هذه السنة كونية قدرية، ما بسوليف عليهم وعلينا، صح؟ نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا، أخذوا من الدين شيء وتركوا إيش؟ وتركوا شيئا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا إيش؟ بما كانوا قبلها. ترى الله ماذا قال سبحانه وتعالى قبل الآية هذه؟ هذه الآية 14 سورة المائدة، آية 13 قال فبما نقضهم ميثاقهم. انتبهوا ايش قال قبل شوي، مو قال مسخ يمسخهم الله قردة صعبة، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، عاد من لعنه الله نسأل الله العافية، اما ان يمسخ ولا يقذف ولا يخسف به، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله. ثم قال ومن الذين قالوا إيش؟ إنا نصارى، يعني فكأن هذا أمر يتوارثه يتوارثونه، يعني حتى من المسلمين من انتسب إلى دين الإسلام يقع فيما وقعوا فيه. نعم. قال أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم، يكون ظلم السلطان فيا لهم من ظلم وحيف وأثرة، ثم يبعث الله. يعني هذا يبين لك على أن ظلم السلطان هو أحد آثار ترك الدين والعمل بالدين، وأعظم ما يسلط السلاطين على الناس والابتداع في الدين. بل أن شيخ الإسلام تيمية يقول ما زالت دولة بني أمية زالت انتهت إلا بسبب الابتداع، آخر زمانها ظهرت فيها البدع فزالت. واضح؟ فالابتداع في الدين هو أعظم يعني أسباب العقوبات، أعظم أسباب العقوبات الابتداع في الدين، ومن ذلك جور السلاطين. نعم. قال ثم يبعث الله طاعونا يفني عامتهم. وين أنت فيه؟ يقول زنادقة يكون ظلم السلطان فيا له من حيف وظلم وأثرة. ثم يبعث الله نعم طاعونا ثم يبعث الله طاعونا يفني عامتهم. طاعون يا أخوان جاء يعني في بعض الأحاديث أنه تذكرون قوله تبارك وتعالى في أرسلنا عليهم جراد والقمل والضفادع والدمع آيات مفصلات لآيات لا الله الله أصاب قوم فرعون بإيش؟ بالرجز. وش الرجز يا أخوان؟ الرجز هذا هو المرض الخبيث. جاء في بعض الحديث أنه بقيت منه بقية، كلما أحدثت الأمم شيء ها ومنها هذه الأمة ظهر. دي وش هو؟ هل الأمراض التي لا علاج لها، نسأل الله العافية. نعم. قال ثم يكون الخسف حتى قل من ينجو، يبيت المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسح يبيت المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه. نعم، حتى جاء في الصحيح يمر الرجل على قبر أخيه يتمرغ عليه يقول يا ليتني إيش كنت مكانه، من شدة ما يرى من الفتن ويخاف على نفسه من أن يموت أو يدخل فيها الفتن. نعم. ثم يكون المسخ. أيوة. قال ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير. هذا شك يعني واضح كأنه في آخر إيش؟ في آخر الزمان يحدث هذا الأمر، يحدث في آخر الزمان، لأنه إلى الآن ما علمنا نحن أن الأمة وقع فيها المسخ قردة وخنازير، ما علمنا هذا. يعني علما ظاهرا، قد يكون شيء يسير لكن ظاهر ما بلغنا هذا. أيوه. قال ثم يخرج الدجال. ثم يخرج، هذا واضح، ثم يخرج الدجال معنى أنه في آخر إيش؟ في آخر الزمان. إذا الدجال متى يخرج؟ يخرج في وقت هرج ومرج، ولا فيه دين ولا فيه قلة. صاحب الدين هل تشوف يقول قليل فرحه شديد إيش غمه، نسأل الله العافية والسلام. أيوه. قال ثم يخرج الدجال على إثر ذلك، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه، قلنا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال رحمة لهم، إن منهم المتعبدين ومنهم المتهجدين مجتهدين ومنهم المجتهدين، إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ذرعا، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قلت يا رسول الله كيف الإيمان بالقدر؟ قال تؤمن بالله وحده، وإنه لا يملك الخير والشر إلا الله عز وجل. وقال عن أبي سهل قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي، ولذلك ماذا قال الله عنهم في غير ما سورة من القرآن، سلف هؤلاء موجودين ذكرهم الله في القرآن في غير ما آية، منها قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين لا يؤمنون بالآخرة قال الذين لا يؤمنون بالآخرة أنطعم من لو يشاء الله إيش أطعمه. هذا نوع. وفي الآية الأخرى وش قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله إيش ما أشركنا. إذن هذا لهم إيش؟ هذا لهم سلف المكذبين بالقدر من هذه الأمة، سلفهم موجود، فهم وقعوا في أمر خبيث وخطير وعظيم، وهو مشاقة الله، مثل ما قال إبليس فبما أغويتني، مثل ما قال إبليس. إذن من هو إمامهم في هذا؟ إبليس يخاصم الله عز وجل جاد الله، يقول فبما أغويت لا أقعدن لهم إيش صراطك مستقيم، ويحاجب أنا خير منه، خلقتني من نار إيش خلقته من طين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وعن أبي سهل قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر ذلك رأيي. قال القعنبي قال مالك ذلك رأيي. وقال أبو غالب كنت أمشي مع هذا. يدل على أن السلف كانوا يرون أن أئمة البدع حق أن يقتلوا، إذا ما تابوا أن يقتلوا. هذا حكم به أئمة الهدى، حكم به أئمة الهدى والعلماء. إذا أظهروا المخالفة البينة الواضحة العقيدة والسنة فإما التوبة، وإلا فإن لولي الأمر أن يقتلهم درءا إيش دفعا لشرهم. نعم. وقال أبو غالب، تذكرون ماذا فعل خالد بالقسري بالجعد؟ الله يغفر له، هذه من حسناته التي يعني شوف يمكن ما يعرف خالد القسري إلا في يعني كظهور واضح إلا فيها قصة. حينما قال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحايا فإني مضحم بالجعد، إيش؟ فإنه يقول فإن الله لم يكلم موسى كيف؟ ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أي نعم، شوفوا يعني بعض الناس موفق يعني. نعم. وقال أبو غالب كنت أمشي مع أبي أمامة وهو على حمار له حتى إذا انتهى حرج مسجد دمشق فإذا رؤوس منصوبة، قيل هذه رؤوس خوارج يجاء بهم في العراق، يجاء بهم من العراق. فقال أبو أمامة كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يقولها ثلاثا ثم بكى، فقلت ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام خرجوا منه. ثم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم. يعني شوف لاحظ في نقطة مهمة عند الصحابة والسلف يعني على شدتهم على المخالفين لأجل يعني القيام بأمر الله، ما هو لأهواء أنفسهم، ومع ذلك عندهم رحمة بالخلق. يوم شو مع أنهم يعني أخبر بما حدث بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولكنه بكى. قيل وما يبكي؟ قال رحمة لهم، يعني كانوا يصلون يزكون ويحجون، ومع ذلك النبي قال كلاب كلاب النار. طبعا هذا الحديث يا أخوان له طرق متعددة، يعني لا يعني من وقف عليها يعني ينقدح في نفسه انقداحا تاما واضحا أنه حديث صحيح. نعم. قال ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فقلت يا أبا أمامة هم هؤلاء؟ قال نعم. قلت أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني إذا لجريء إني إذا لجريء إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا أخوان على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا في أمر الدين ما يتكلمون من قبل أنفسهم، واضح؟ ولذلك أحيانا يفتي أحدهم بالفتوى وهي من كلام النبي ولكن لا يرفعه خشية الزيادة خشية النقص، قد ما يرفع لها ولكن كلام من كلام النبي هو، واضح؟ نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست، ووضع إصبعيه في أذنيه وقال وإلا فصمتا، قالها ثلاثة. ثم ذكر حديث افتراق بني إسرائيل على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسائرهن في النار، ولتزيدن هذه الأمة عليهم فرقة واحدة في الجنة وسائرهن في النار. فقلت يا أبا أمامة فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. قلت فإن السواد الأعظم ما ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. لا شك لا شك، لأن بالسمع والطاعة الاجتماع، السمع والطاعة ايش فيه؟ ايش فيه؟ الاجتماع، وهذا نعمة عظيمة. ولو كان الاجتماع على نقص ولو كان فهو خير على كل حال من الافتراق. أرأيت أن موسى لما قال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فقال هارون يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي إني خشيت أن تقول فرقت إيش بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فسكت موسى. لكن هارون مع أنه لم يفارقهم لكنه أنكر عليهم، انتبهوا يا إخوان، فلا تلازم بين الإنكار المفارقة والإنكار، لا تلازم إيش بين المفارقة والإنكار، قد ننكر لك ما نفارق. هم واضح، قال يا قومي، وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم، أنكر عليه. فإن قال قائل متى نفارق، نقول تأمل قصة موسى عليه السلام، متى فارق موسى؟ لما خلاص ما عاد فيه إلا أن نتواجه مع العدو، ومسألة يعني خلاص حاسمة، ومع ذلك يتخلون ولا يقاتلون. فلما قال لهم موسى يريدون أن يدخلوا على قرية المقدسة التي كتب الله لكم، فقال وآخر ما قالوا قال يا موسى إنا إيش؟ إيه؟ لا لن نخرج، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا إيش؟ حينئذ قال موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم إيش؟ فاسقين الضالين والظالمين، قوم الظالمين. إذن يا أخوان ما ينبغي أن نحرص على الافتراق إلا خلاص إذا كان ما هناك مجال الاجتماع، واضح؟ فقال تعالى قال إنها محرمة عليهم إيش؟ 40 سنة يتيهون، فهو خلاص عاقب الله بني إسرائيل بالتيه 40 سنة، نسأل الله العافية والسلام. إذن يا أخوان متى الله عز وجل يصيبنا بالعقوبة؟ يصيبنا بالعقوبة كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا إيش؟ كانوا لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر. فالتناهي شيء، أقصد النهي شيء، المنكر والمفارقة شيء إيش؟ شيء آخر. مو قصدنا بالمفارقة المجالسة، لا، المفارقة التي تؤدي إلى سفك الدماء، مو قصدنا تروح تجالسه وهو رجال ضيع، لا، لكن المفارقة إيش؟ يعني التي تؤدي إلى سفك الدماء. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم إيش؟ يعني تأمل، أعطيك الدليل على ماذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك إيش؟ إذن الله لاحظ أنه قال تكم أولئك هم المفلحون، لا بد منكم أمة تكون تأمر بالمعروف وتنهى إيش؟ لكنهم انظر الآية التي بعدها، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء، أي لا يكن أمركم ونهيكم سببا للافتراق. أمثل. وأيضا لها تفسير آخر وهو صحيح، إن ترككم الأمر والنهي سبب لافتراقكم أيضا، إن ترككم إيش؟ الأمر والنهي. فإذا يا أخوان نتأمل هذه الفائدة، والشيء أننا، ولذا هذا علي رضي الله عنه، شوف رضي الله عنه أرضاه، لما أن الخوارج انعزلوا عن جماعة المسلمين قال لهم شوف ترى لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ولكن لا تعتدوا، لا تعتدوا على المسلمين ولا تخونوا ولا تغدروا، وإلا فالحق. وبعد ذلك غدروا وخانوا، ولا هم معتزلين الآن، معتزلين الجماعة المسلمين، ومع ذلك علي قال ما هي مشكلة اعتزلوا، ولكن إيش؟ لا تخونوا ولا تغدروا ولا فلما غدروا قاتلهم رضي الله ولا قبله ما قاتل. واضح الأخير كله سعي لماذا؟ إلى اجتماع كلمته المسلمين وعدم تفرقه. ولهذا رضي الله عنه ما ندم على قتال الخوارج، بل روى الحديث فيهم، ولكنه ندم على قتاله في الجمل. في الجمل ندم عليه، قال ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. واضح؟ ليه؟ لأنه قتال كان على التأويل، هو قتال أهل البدع، صعب. فلذلك كما قال مو بشيء من عندي أخبر أقوله أنا، هذا إنما هذا كلام الأئمة ومنهم شيخ الإسلام، أن علي لم يحمد ما جرى بينه وبين الصحابة في معركة الجمل، بل تمنى أنه لو مات قبل هذا بعشرين عاما. ولكنه حمد ما فعله بإيش؟ في قتاله الخوارج، لأنه فعل ذلك أخذا بسنة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا أخوان متى يمكن أن نقول إن هذا افتراق وله بزين، ومتى يمكن إيش؟ واضح الآخر. الحمد لله على المقصود أنهم إن شاء الله كلهم من أهل الجنة. قربها شوي طيب، جزاك الله خير، لأنها باردة. فهمتوا يا أخوان إلى ماذا أريد أن أصل؟ ها؟ فهمتوا؟ ها؟ إي نعم، الافتراق لا مو بزين، حتى لو اختلفنا، حتى لو ما كنا ما نصل إلى حد إيش؟ إلى حد سفك الدماء والتشريد. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون إيش؟ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، وش ما تخرجون أنفسكم دياركم إيش؟ التشريد، تشريد الناس، والتشريد أحيانا يكون أشد من القتل، التشريد أحيانا يكون إيش؟ أشد من القتل، نسأل الله العافية. نعم. قال باب مدح من جانب الكلام ولم يقل به. قال الإمام أحمد كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده، قلده يعني عمل به. أيوة. وخير خصلة فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه. الشافعي من أئمة الهدى لا ريب في ذلك، الشافعي من أئمة الهدى. نعم. وقال وكيع بن الجراح لو أن الرجل لم يصب من الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الأهواء كان قد أصاب منه. وقال الإمام أحمد لما مات أبو بكر الأعين، شوفوا يا أخوان سبحان الله العظيم، يعني هذا فيه فائدة، وش الفائدة؟ يقول لو أن الرجل لم يصب من الحديث شيئا إلا أنه منعه أو يمنعه من الأهواء كان قد أصاب منه، يعني حصل خير عظيم منه. وش يفيد؟ بماذا يفيد هذا يا أخوان؟ ها؟ شو يفيد هذا يا أخوان؟ نعم صحيح، أن الإنسان لزومه للسنة وحرصه عليها هذا بإذن الله من أسباب عصمته، أسباب إيش؟ عصمته من الضلال. إلزم السنة واحرص عليها، وإلزم أهلها والدعاة إليها واحرص عليهم، إلزم غرزهم، فهذا بإذن الله حتى لو لم تكن مفتيا ولا عالما فإنك على سبيل النجاة، إنك على سبيل إيش؟ نجاة. نعم. وقال الإمام أحمد لما مات أبو بكر الأعين فقال رحمه الله إني لأغبطه، مات ولا يعرف إلا الحديث ولم يكن صاحب كلام. إنما يعني سبحان الله، يقولون المصريين، عندنا مصري هنا، يقول المصريين عندهم مثل يقول من جاور الصعيد يسعد، من جاور الصعيد يسعد، مثل مصري ولا شامي. يعني شوف يعني كيف الجلوس مع أهل الحق يجعل الإنسان الله عز وجل قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الكهف اللهم صل وسلم وبارك على النبي وسلم سيدا طلعت زهرا كهف ذات يمين ذهرا تقريبون ذات الشمال وتحسبهم أيقاظا وهم إيش وقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم إيش شوف كلب ولكنه لما جاور أهل الحق ها ذكر ها يقول جاور السعيد يسعد والنبي يقول هم والله عز وجل يقول للملائكة هم القوم لا يشقى بهم إيش جليسهم هم القوم وهو جاي ما له حاجة ما جاي يحضر درس ولا يسمع موعظة له حاجة فهمت شوف كيف يعني فهذا يقولك حتى لو درس الحديث وهو ما حصل له كلا ولكنه يستفيد أول شيء صح الله إذن نستنى نحتاج لقول وكيع بقول النبي بقول الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى هم القوم إيش لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم نعم قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد لما مات أبو بكر الأعين فقال رحمه الله إني لا أغبطه مات ولا يعرف إلا الحديث ولم يكن صاحب الكلام إنما كان يكتب الحديث قال باب ذم الرأي والقياس والقول في الدين والقول في دين الله عز وجل مما لم يثبت له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن يعني ثبت عن عمر أنه قال والله لا أدري أيهما أعظم عندي فرحا هو بالإسلام أو سلامتي من هذه الأهواء فهمت؟ يقول ما أدري وش صح ولا لا؟ يقول ما أدري أيهما أعظم فرحي بالإسلام أو فرحي بالسلامة من هذه إيش؟ من هذه الأهواء شوف كيف السلف نظرتهم لهذه الأمور لأن هذه الأهواء تخدش إيمانك تخدش توحيدك ولا شيء نعم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عمر اتهم الرأي على الدين ولقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا ما آل عن الحق وذلك يوم أبي الله جندل أكبر أيوه أيوه أيوه نعم قال وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ترانا قد صدقناك إذا ما تقول ولكن اكتب باسمك اللهم قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر أتراني أرضى وتأبى أنت قال فرضيت يا شيخ رضي الله عنه شوف يقول اتهم الرأي على الدين وش الدين يعني القرآن والسنة يوم أبو جندل جاء هو تارك مقبل مسلم فالنبي رده إلى الكفار فهذا أثر في المسلمين جاء هذا مسلم ها وترده والنبي قد عاهدهم أو لا الشاهد يعني أن الإنسان أحيانا قد يعمل الرأي بسبب العاطفة بسبب إيش العاطفة يصير عنده عاطفة ولا يدري أنها العاطفة هذه ما هي بخير له فيقدم عاطفته على الدليل يقدم العاطفة إيش على الدليل كما هو حال الحركات الإسلامية اليوم وأتباعهم من الهمج والرعاع غالب ما عندهم عواطف ما عندهم علم ولا عقل ولا حكمة فعمر رضي الله عنه يقول اتهم الرأي على الدين ولقد رأيتني أرد أمر رسول الله برأي اجتهادا رأي إيش ما آلوا عن الحق يعني يريد الحق وذلك يوم أبي جندل إذن هذا نستفيد منه يا أخوان فائدة وهي أن العاقل لا يقدم رأيه على الدين بسبب عاطفته أو غير ذلك من الأمور التي أو الحماس أو وإنما يسلم لأمر الله يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وقال عمر في غير هذه الرواية: ثم كانت الخيرة لنا من الله عز وجل فيما صنع، فلم يكن صلح كان خيرا للناس من صلح الحديبية بلا سيف دخل فيه من أهل الإسلام مثل من كان دخل من يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم كتب الكتاب. فاتهموا الرأي. ولهذا قلت لكم قبل ذلك، مش قلت لكم ها؟ قلت لكم يا إخوان، إذا شكيت في أمر ما تدري أين الحق فيه وين إيش، فإذا أردت أن تعرف ذلك وحرصت عليه فانظر إلى عواقبه، انظر إيش إلى عواقبه. ذكرت لكم إيش قول الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وذكرت لكم قول المسيح لما قال للحواريين إنه سيأتي بعد نبي، ولكن سوف يأتي بين يديه كذابون يدعون إيش، فقالوا: كيف أنا أعلمهم يا رسول الله؟ قال: كيف نعرفهم؟ قال: تعرفونهم بثمارهم. تعرفون إيش؟ بثمارهم. فأنت إذا ما تبين لك الحق في أمر من الأمور فانظر إلى ثماره وعواقبه يتبين لك. واضح؟ فإن كان يعني حقا من الله والله يأمر به فلا بد أن يثمر الثمار إيش؟ طيبة والخير. يعني التوحيد مثلا من ثماره قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيش؟ لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من ثمار التوحيد. لكن الافتراق والاختلاف إلى ماذا يؤدي؟ ها؟ شو يؤدي إيش؟ يؤدي إلى الخوف والفزع والقتل. والمتأمل إلى الأحداث التي مرت في الأمة منذ 3 سنين أو أكثر أو أقل يتبين له يعني أن الإصلاح بغير المنهج النبوي، الإصلاح الذي يقوم على أمور 4 ذكرتها لكم أمس: على العلم والحلم والرفق والصبر. إذا لم يقم الإصلاح على هذه الأمور 4 فإن عاقبته عاقبة فجة، إن عاقبته عاقبة إيش؟ فجة. وانظر ماذا حل بالناس في ليبيا، حل الناس في تونس. اسألهم، اسأل المصريين: هل حالكم قبل الثورة أفضل ولا حالكم بعد إيش الثورة؟ ما يمكن صعبة. فكلهم سوف يقول لك: والله حالنا قبل أفضل. إلا صاحب الهوى عاد اللي له، ولا العقال واللي ما لهم هوى مع الأحداث كلها من أهل تلك البلاد كلهم: والله يا أخي إننا كنا بخير وآمنين ولا. وبعدين الآن ذهبت كل، إذن هذه ما يمكن تكون ثمار الحق. إذن تلك الثورات ما يمكن أن يقال إنها حق. لو كانت حق أثمرت إيش؟ أثمرت الخير وأثمرت لكنها طبعا هذا على المدى القصير. على المدى البعيد يمكن يكون لها آثار أسوأ وأشد على الدين، على الدين وعلى الملة، وهذا بعد أخطر على الناس. نعم. قال الحسن: إن المؤمن يأخذ دينه عن ربه عز وجل، وإن المنافق نصب رأيه فاتخذه دينا. وعن مسروق قال: قال عبد الله: والله الذي لا إله إلا هو لا يأتيكم عام إلا الذي بعده شر منه. لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، يا سلام، ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون ويبقى قوم لا يعلمون يقيسون الأمور برأيهم فيفنى الإسلام ويهدم. يا سفافنا الإسلام، يا الله، ما شاء الله. شوف شوف كلام الصحابة، يعني خارج من مشكات القرآن والسنة، شيء عظيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: الله الذي لا إله إلا هو لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه. أما إني لا أقول، يعني يقول ليست ترى ليس الشر، انتبه، شوف كيف فقه السلف رضي الله عنهم وارضاه. يقول: ما هو الشر مرتبط بالحاكم، ولا الخير مرتبط ايش بالحاكم. وهو يتكلم عن قضايا كلية، لا مو بيتكلم عن قضايا جزئية، هو يتكلم عن قضايا ايش كلية. قال: ولا بالاقتصاد، ولا عام اخصب ايش من عام، كما هو الان، هو الفكر الذي تقوم عليه الحركات الإسلامية. عبد الله بن مسعود فيه معي إخواننا، هم وش عندهم الأمرين؟ ها؟ الحكم والاقتصاد، صح؟ فيشبه يقول: أما إني لا أقول أمير خير إيش؟ أمير. المسألة ترى هي مسألة إمارة ولا حكم، ولا عام أخصب من عام، ما هي بأمسة أمطار يجيكم ربيع وخير وتسمن مواشيكم وحصل، لا لا، ما هي بترى الخيرية ليست في هذا ولا في هذا. في ماذا؟ قال: ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون. إذن الخيرية في الأمة بماذا يا أخوان؟ الخيرية في الأمة هي في ظهور العلم النافع والعمل به. معنى هذا هو بلزوم الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد. هذا فقه السلف، ما يحتاج فلسفة، ما يحتاج كتب فكرية 500 صفحة و1000 صفحة و20 مجلد، كل هذا ما نحن نبحث، كل هذا كلام فاضي ويحلل لك يطلع منه يطلع، كل هذا ما نبي، لا، كلام السلف. شوف كلمات معدودات لكن كلها ايش؟ نور، جوامع الكلم. قال: ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون ويبقى قوم لا يعلمون يقيسون الأمور برأيهم. هو يقول قيس الأمور، مو قصده بالفقه الآن، هو يتقصد بالدين كله، فاضح، في الدين كله، يقيسون الأمور برأيهم في الدين فيفنى الإسلام. إذن يا أخوان، فناء الإسلام وهدم الإسلام، انتبه، إنما يجري على يد أهل البدع، انتبه الفائدة، وما يجري على يد السلاطين ولا على الفقر، ولا لأجل الفقر اللي يوجد في الأمة، انتبه. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن إيش أخشى؟ أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط. إذن الفقر مو بسبب لضلال الأمة، ولا السلاطين. السلاطين قد يكون سبب جزئي، قد يكون سبب إيش؟ لكن السبب الأعظم والكلي هو أئمة أهل البدع الذين إيش؟ يقيسون الدين برأيهم. السبب الكلي الذي يعني يضرب الأمة في مقتل وشو؟ هم أئمة البدع الذين، وليه؟ مش معناه يهدم الإسلام يا أخوان فيفنى الإسلام، ليه؟ لأنه خلاص تدريجيا مع ظهور البدع، البدع البدع يخفى إيش؟ الدين، خلاص فيركر الدين، واضح؟ ومن هنا كانت الدعوة السلفية عامودها الفقري الأعظم فيها هو العلم النافع، وما يتبع العلم من إيش؟ من العمل والدعوة إلى الله، بهذا يصلح الناس، أما بغير هذا فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا اشتهر عنهم رضي الله عنه ماذا يقولون؟ يقولون: اقتصاد في سنة خير من ايش؟ هذا عندهم اجتهاد، عندهم اجتهاد وتعب، وتلقاهم ينفقون وتلقى، بس وش الفائدة؟ على غير هدى، على غير ايش؟ هدى. انتبه للأمر هذا، وتأمل كلام السلف، تراه نور، كلام السلف نور رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذا الحديث ترى أصله في الصحيح، لكن جزء منه في بخاري من حديث أنس أنهم لما شكوا إليه ما يجدون من الحجاج، انتبه ما يجدون منها، وش قال؟ قال اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم يقول الله. إذا الشر كيف يكون في الأمة؟ يكون الشر في الأمة بذهاب العلم والعلماء وبظهور الابتداع والرؤساء الجهال الذين قال فيهم النبي حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ إيش الناس هؤلاء هم الذين يهدمون الدين، هم الذين يهدمون الدين. وأما السلاطين فالحقيقة يعني أنه يعني ما عرف قليل في التاريخ، مثل المأمون، مثل جنكيز خان، مثل يعني هؤلاء الذين يفرضون على الناس عقائد، ولكن في الغالب في التاريخ حتى المأمون ترى مهم من قبل نفسه جاب هذا، إنما عندهم بطالة فاسدة من العلماء هم من أبي دؤاد وأمثاله، هم الذين حظوه على إيش؟ على أن يفرض العقيدة، على أن يفرض هذه العقيدة. واضح يا أخوان أو مباضح؟ ولهذا ينبغي لأهل الحق أنهم لا يكونون بعيدين عن نصح السلطان وبيان الحق له وبيان عقيدها الصحيحة له وتحذيره مما يخالف ذلك، لا طلبا لدنيا ولا مصالح، لا، إنما يريد النصر الدين حتى يلقى ربهم إن شاء الله وهو راض عنه. فهذه مسألة مهمة جدا يعني. ولا يتلهين السياسة عن إيش؟ عن العقيدة. لا تلهين السياسة إيش؟ فالعلماء مو بهذا دأبهم، العلماء مو بدأبهم، فبما تدخل على السلطان وتحاتيه بأمور سياسية دعك من هذا، خل غيرك يحاتيه بالأمور هذه. أنت إذا رحت لأمه كلمه في أمور العقيدة والدين وبين له أن ثبات ملكه وحكمه هو بإظهار العقيدة الحقة ومناصرة العقيدة الصحيحة. أما لا تصير مثل غيرك دعك من هذا، خل غيرك يقول بهذا، أمور سياسية صلح ولا ما تصلح ولا دعك من هذا. هذا هو الذي إيش يبي يحفظ على المجتمع أمنهم واستقرارهم، ظهور الحق والسنة. ظهر الحق وظهرت السنة بإذن الله حصل الأمن والأمان للمجتمع. نعم. وقال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبي حنيفة على جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنهم فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإنا نقف نحن وأنت ومن يخالفنا غدا بين يدي الله عز وجل فنقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، فيفعل بكم فيفعل بنا وبكم ما يشاء. فيفعل بنا وبكم. نعم. قال مسروق. وقال مسروق رحمه الله: لا أقيس شيئا بشيء. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها. وقال الشعبي رحمه الله: إن السنة لم توضع بالمقاييس. نعم. وعن مكثور رحمه الله قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضح فصاعدا، فاكتبوا بذلك، وما كان دون ذلك فإن كان من رأي الناس فلا تكتبوا به، وخلوا بينهم وبين رأيهم. وقال داود ابن أبي هند: سمعت ابن سيرين يقول: أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وشلون قاس إبليس؟ أما قال: أنا خير منه إيش؟ خلقتني من نار، خلقته من طين، هذا قياسه الفاسد. نعم. وقال الطائي: سألت الشعبي فقال: لعلك من القياسين، لعلك من القياسين. وقال شعبة: كنت عند يونس بن عبيد فقال لي: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجلس عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني. قال: نعم. فتغير جسمه فلم أبرح حتى جاء فقال: يا بني عرفت رأيي في عمرو. عرفت رأيي يا بني عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه. قال: كان معي فلان. فجعل يعتذر فقال يونس: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وأن تلقى الله تعالى بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه. الله أكبر. قال لنا الحارث: ما رأيت أخف ولا أزكى من سعيد بن عامر. يقول: يا وليدي، ها ترى كونك تزني وتسرق وتشرب الخمر أهون عندي من أنك تكون مبتدع ضال. ها واضح رأي عبد الله، رأي جسم عمرو بن عبيد معتزلة، تخبروا عمرو عبيد هو ها من المعتزلة الذين اعتزلوا وجاءوا بالعقائد الفاسدة، عقائد القدرية والخروج على الحكام. نعم. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: دخلت على ربيعة أعوده في مرضه فقلت: إن الولاة تبعث إلينا فسألونا، فما سمعنا منك ومن غيرك أفتيناهم، وما لم نسمعه منك ولا من غيرك اجتهدنا فيه برأينا. فقال: ويحك يا ابن أبي سلمة، أسندني إلى صدرك. فأسندته إلى صدري. فقال: يا ابن أبي سلمة، لو كان هذا الذي تفتي به بالرأي لأفتت السفهاء به، فرأيتها على ظهرها تقول: هذا رأيي. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى ظهر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. أوه، هذه في إشارة خطيرة، مش رأيكم بالإشارة هذه؟ يريد أن يشير، وهذا طبعا ورد في بعض الآثار الأخرى، إلى أن الخوارج معظمهم إن لم يكن كلهم هم أبناء السبايا. عاد وحللها أنت، فهمت؟ أبناء إيش؟ أبناء السبايا المولدون على ما قال. نعم. باب قال باب ذم من أعجب برأيه. عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني قلت: كيف تقول في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به أيوه نعم فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمل. هذا حديث صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وإسناده صحيح كذلك، ويعني هو فيه حقيقة تفصيل جميل ذكرته لكم قبل أمس وقبل أمس، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمر بمراحل. أمر إيش؟ مراحل. فإن كان هناك ظهور للسنة وقوة لأهل الحق وجب الأمر والنهي، وإن كان العكس هو الصحيح كما وموارد ذلك وعلاماته، رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل، ورأيت أمرا لا يدان لك، يعني ما أحد لمك ولا يسمع لك ولا، وش تسوي حينئذ؟ قال: عليك إيش؟ عليك بنفسك، دع عنك أمر العامة، ما عليك من الناس، ما عليك من خلق الله، ضلوا ولا ما عليك من، ما دامك خلاص ما يعني ما الناس ما هذا حالهم، هوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ولا أحد يصغي للبر والحق، بل ربما آذوا الآمر، ها آذوه صح لغلبة الشح والهوى، حينئذ يسقط التغيير باللسان ويبقى إيش؟ يبقى بالقلب. وهذا مندرج تحت قاعدة كلية في القرآن الكريم وهي قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن المتمسك بالدين في مثل هذه الأحوال له عند الله أجر عظيم، له عند الله إيش؟ أجر عظيم. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله عز وجل في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، وذكر مثله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أيها الناس إنما أتخوف عليكم من بعدي ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. سبحان الله. وذكر عن أبي ثعلب الخشني مثل حديثه الأول، وزاد فيه قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم، قال بل أجر 50 منكم. انتم بقي على العصر المغرب ها؟ هنا بقي 10 أكثر شيء. الحمد لله. خلاص إذا بقي 10 دقائق نعم. باب من جعل قال باب من جعل عقوبة من أحدث في الدين. إذا لاحظوا يا أخوان، بس ودي ننتبه إلى مسألة إيش. لاحظوا أن كلمة إعجاب المرء تكررت صح ولا لا؟ تكرر في حديث أبي ثعلبة، حديث أنس، حديث أبي هريرة، وأثر عمر. وانتبه إعجاب المرء إيش؟ إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء فهذا يعني من الأمور التي تدفعه إلى أن يقول الباطل، إلى أن يقول إيش؟ الباطل. والله عز وجل قال ويوم حنين ها؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم ها؟ الآية إذا أعجبتكم كثرتكم أو لا ولم تغني عنكم شيئا الآية. فالإعجاب ودائما بمن يكون إعجاب؟ غالبا يكون إعجاب بذاك المتحدث الخطيب الفصيح ها؟ هذا الذي إيش؟ يفتن الناس، هو معجب بنفسه فيفتن الناس. يعني ولهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله إيش؟ وآله وسلم. لكنه ذكر في مقابل صفاتها قال ثلاث منجيات، تبي تنجو عليك بهذه الثلاث. قال خشية الله في السر والعلانية، يعني أن مدخله ومخرجه واحد. والعدل في الرضا والغضب، يعني هواه ما يحمله إيش؟ على أنه إذا رضي حكم بشيء ها؟ وإذا غضب حكم إيش؟ بشيء آخر. لا، بل هو ملتزم العدل سواء في حالة غضبه أو في حالة إيش؟ إضافة. وهذا في الناس أندر من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر يعني أنه يمثلون به لأنه قليل أو نادر. فالناس يندر فيهم خصوصا المنتسبين للعلم المبتلون بالحركة السياسية والأعمال السياسية أو حتى غيرهم، فيندر أن تجد إنسان على هذا الحال أنه في حالة العدل ما يخرجه غضبه عن الحق، وفي حالة الرضا ما يخرجه رضاه على أن يقول إيش؟ الحق. وهذا إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. قال والقصد في الفقر والغنى، فهو تجده ايش؟ مقتصد في حال فقره وفي حال ايش؟ وفي حال غنى، ما عنده بطر ولا إسراف ولا. وش فيه من أدلة ذمت الفصاحة والتقعر في الكلام من القرآن والسنة؟ من القرآن أول شيء واضح، القرآن وش هو؟ قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض إيش؟ زخرف القول غرورا. وقوله وإذا رأيتهم وإن يقولوا، إذا المنافقين عندهم قول وتسمع لكن لا يغرك هذا. والسنة ماذا جاء فيها؟ مما يعني إن الله يبغض البليغ من الرجال. إن الله يبغض إيش؟ بليغ من الرجال. يعني البليغ من الرجال هذا الشيء، يعني اللي يتكلف إيش؟ وأيضا حديث آخر أنه قال خصلتان من الإيمان وخصلتان من النفاق، جعل الخصلتان من الإيمان العي، مش بعدها غير العي أو الحياء أو العي والبذاءة من الإيمان، وخصلتان من النفاق وشي متعلقة باللسان، خصلتان من النفاق متعلقة باللسان، خصلتان من النفاق يعني مثل ما قال الأخ، يعني البلاغة أو لا هو لا قال النبي كريمة، يعني تشير إلى ماذا؟ تشير إلى التكلف في إيش؟ في إخراج الكلام ورص الكلام وهو باطل والتشدق تقريبا بهلا. فهذا ما بخير العي، وش معنى العي؟ يعني يكون ما هو بيحسن الله، ما يحسن يعني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان إيش؟ لسحرة. وش معنى سحرة؟ يعني يقلب الحق باطل والباطل حق، واضح؟ نعم. باب قال باب من جعل عقوبة من أحدث في الدين برأيه بدعة، القتل ورد ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ديننا هذا برأيه فاقتلوه. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إياكم الرأي، فإن الله عز وجل رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا طيب، هذا فيه فائدة أخوانا، فائدة جميلة جدا. هذا ما جرى من كلام بين الله سبحانه وبين الملائكة، وقول الله إني أعلم ما لا إيش، فيه فائدة، يعني فائدة كبيرة. وش هي الفائدة هذه؟ الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونسبح بحمدك ونقدس لك. هذا فيه الفائدة التي أريد ذكرها، هي أن الفقه ليس أن تعلم الخير والشر، ولكن الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. هذا ما دلت عليه الآية. الفقه مو بأن تعلم الخير، هذا كل يعرفه الخير والشر، لكن الفقه أن تعلم خير الخيرين إيش؟ وشر الشرين. خير الخيرين هذا يستنبط ويستفاد من هذه الآية. نعم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بما رأيت. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا غيلان بلغني أنك تقول في القدر، فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، قال اقرأ علي سورة ياسين، قال فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال فقال غيلان لا والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين إني تائب لله عز وجل من قولي في القدر. قال عمر رحمه الله اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. قال معاذ حدثني صاحب لي مر بمنزل ابن عون فصعد إليه فحدثه بهذا فقال ابن عون فأنا رأيته مصلوبا بباب دمشق. أعوذ بالله. ماشي صاحب البدعة ماشي يمرق في بدعة يدخل في بدعة إيش في بدعة أخرى. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال عن محمد بن كثير قال كان على عهد هشام بن عبد الملك رجل يقال له غيلان القدري فشكوه الناس إلى هشام بن عبد الملك فبعث هشام إليه فأحضره فقال له قد كثر كلام الناس فيك. قال نعم يا أمير المؤمنين أدع من شئت فيجادلني فإن أدركت علي شيئا فقد أمكنتك من علاوتي يعني رأسه. فقال هشام قد أنصفته. فبعث هشام إلى الأوزاعي رحمه الله فلما حضر الأوزاعي قال له هشام يا أبا عمرو ناظر لنا هذا القدري. قال الأوزاعي اختر إن شئت ثلاث كلمات وإن شئت أربع كلمات وإن شئت واحدة. فقال القدري ثلاث كلمات. فقال الأوزاعي للقدري أخبرني عن الله عز وجل هل تعلم أنه قضى على ما نهى. قال القدري ليس عندي في هذا شيء. فقال الأوزاعي هذه واحدة. ثم قال أخبرني عن الله عز وجل أنه حال دون ما أمر. فقال القدري هذه أشد من الأولى وما عندي في هذا شيء. فقال الأوزاعي هذه اثنتان يا أمير المؤمنين. فقال الأوزاعي للقدري أخبرني عن الله عز وجل أنه أعان على ما حرم. فقال القدري هذه أشد من الأولى والثانية ما عندي في هذا شيء. فقال الأوزاعي يا أمير المؤمنين هذه الثلاث كلمات. فأمر به هشام فضرب عنقه. فقال هشام للأوزاعي فسر لنا هذه الثلاث كلمات ما هي. فقال يا أمير المؤمنين أما تعلم أن الله تعالى قضى على ما نهى. نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه فأكلها. ثم قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين أما تعلم أن الله حال دون ما أمر. أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. ثم قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين أما تعلم أن الله تعالى حرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. دم والدم حرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير. ثم أيوه. ثم أعان عليه بالاضطرار إليه. فقال هشام أخبرني عن الواحدة ما كنت تقول له. ما كنت تقول له. قال كنت أقول له أخبرني عن مشيئتك مع مشيئته تعالى أو دون مشيئة الله عز وجل. فأيها أجابني ضرب عنقه. قال فأخبرني عن الأربع كلمات ما هن. قال كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجل حيث خلقك كما شاء أو كما شئت. فإن كان يقول كما شاء ثم أقول أخبرني عن الله عز وجل يرزقك إذا شئت أو إذا شاء فإنه يقول إذا شاء. ثم أقول له أخبرني عن الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء فإنه كان يقول إذا شاء. ثم أقول له أخبرني عن الله عز وجل إذا توفاك تصير حيث شئت أو حيث شاء فإنه كان يقول حيث شاء. ثم قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين من لم يمكنه أن يحسن خلقه ولا يزيد في رزقه ولا يؤخر أجله ولا يصير نفسه حيث شاء فأي شيء في يده من المشيئة يا أمير المؤمنين. قال صدقت يا أبا عمرو. ثم قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين إن القدرية ما رضوا بقول الله عز وجل ولا بقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بقول أهل النار ولا بقول أهل الجنة ولا بقول الملائكة ولا بقول أخيهم إبليس. فأما قول الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أما قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وأما قول الملائكة عليهم السلام فقولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما قول أهل الجنة فإنهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما قول أهل النار فإنهم قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وأما قول إبليس فإنه قال ربي بما أغويتني. يعني هذا يدلكم على ماذا يا أخوان؟ يعني طبعا هذا كلام، يعني كلام عظيم من صميم العقيدة، لكن يدلنا على ماذا؟ على أنه يعني ما هناك باب يمكن أو أكمل وأفضل يعني يدخل به العبد على الله عز وجل أعظم من باب الانكسار، الانكسار بين يديه والافتقار، وأن الإنسان لا يرى لنفسه فضلا، فضلا أن يرى أن لنفسه فضلا على غيره، فضلا أن يرى لنفسه فضلا على غيره. فالأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يحسن إليك في الدنيا بالآخر، في الدنيا بالتوحيد، وفي الآخرة يحسن إليك بالجنة، فهو المحسن أولا إيش وآخر، وهذا مقتضى أسمائه، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. قال ابن القيم الله عز وجل سابق في هذا إيجادا وإعدادا وإمدادا، إيجادا خلق الإنسان، إعدادا له وإمدادا له، فهو الأول في هذا كله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تدخل على ربك فانس كل ما وراك، انس نفسك وانس روحك، وما وتأتيه وأنت يعني بريء من الحول والقوة، بريء من الحول والقوة، في هذا تدخل على الله. أما أن الإنسان يصير عنده إعجاب بنفسه أو كبر أو فهذا نسأل الله العافية ما يفتح له، ما يمكن يفتح للعبد إلا إذا دخل على ربه من باب إيش؟ من باب الافتقار، من باب الافتقار، بحيث لا يرى لنفسه أي فضل، لا يرى لنفسه أي فضل. وشدل على هذا من القرآن، من الآيات، ومن كلام الأنبياء، وشدل عليه صحيح، وما توفيق إلا بالله، وش غيره؟ أي لم يهدني ربي لأكونن من، نعم صحيح، وش غيره؟ قول إبراهيم عسى ألا أكون بدعاء ربي إيش شقي، ها؟ وش بعد؟ قول الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا هو محمد. إذن المسألة ما هي بيدك يا ابن آدم، ترى المسألة ما هي بيدك، المسألة هي بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. فأنت لا تأتيه ولا تدخل عليه إلا من باب العبودية المحضة، العبودية إيش؟ هذا الذي دل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والأدلة في على هذا من القرآن والسنة كثيرة. كم بدي؟ أجل بركة، نقف إلى هالحد ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.